بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تحدثنا في المرة الماضية عن أنواع الشعر من حيث الموسيقى، وقلنا ينقسم الشعر من حيث الموسيقى إلى عدة أنواع. أولها الشعر العمودي، والشعر العمودي كما قلنا هو شعر يلتزم فيه الشاعر بالوزن والقافية، بمعنى أن القصيدة تكون من بدايتها إلى نهايتها أحيانا على قافية واحدة، وأحيانا كما سنلاحظ خرج الشعراء على هذا النسق. يقول أبو العلاء المعري: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا ما قيس، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. هذا النموذج للشعر العمودي، أمثاله كثيرة مما ذكرنا في السابق. ملاحظة: خرج بعض الشعراء على هذا النظام العمودي وبدأوا يجددون في نظام القافية كالموشحات والرباعيات وغيرها من النماذج، حتى وصل إلى الشعر المرسل والشعر المقطعي. يقول إبراهيم ناجي في قصيدة وهو من الشعراء المعاصرين: هذه الكعبة كنا طائفيها، والمصلين صباحا ومساء، كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها، كيف بالله رجعنا غرباء. لاحظوا القافية هنا في هذين البيتين همزية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيت آخر أو قطعة أخرى يقول فيها: دار أحلامي وحبي لقيتنا في جمود مثلما تلقى الجديد، أنكرتنا وهي كانت إن رأتنا، يضحك النور إلينا من بعيد، رفرف القلب بجنبي كالذبيح، وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح، لم عدنا ليت أنا لم نعد، لم عدنا أولم نطوي الغرام، وفرغنا من حنين وألم، ورضينا بسكون وسلام، وانتهينا لفراغ كالعدم. النوع الثالث من الأنواع هو شعر التفعيل. اتفقنا في المرة الماضية على أن الشعر المرسل لا يصنف وصفه نوعا خاصا من الشعر، لأنه قد يكون عموديا مرسلا بلا قافية، وقد يكون تفعيليا أيضا مرسلا بلا قافية، وهذا اجتهاد شخصي مني. البعض يصنف الشعر المرسل في إطار الشعر العمودي، وإذا ما توغلنا في الدراسة نجد أيضا أن الشعر التفعيلي يكون فيه شعرا مرسلا. فمن هو الشعر المرسل، أو ما هو الشعر المرسل بعد ذلك؟ إذن لنكن على اتفاق أن الشعر المرسل هو شعر خال من القوافي، سواء كان عموديا أم تفعيليا. شعر التفعيل كما تحدثنا في المرة الماضية قلنا إنه نشأ تقريبا بوصفه جنسا أدبيا ونوعا أدبيا في إطار الشعر العربي المعاصر في الأربعينات من القرن الماضي، يعني تقريبا في 47، وأول من نظر له ثقافيا وأدبيا ونقديا كان نازك الملائكة رحمها الله سبحانه وتعالى. وصار خلاف من الأسبق، هي أم بدر شاكر السياب أم لويس عوض أم غيره، لكن هي التي نظرت وكتبت كتاب قضايا الشعر العربي المعاصر، وهذا ما دفع النقاد أن يقولوا هي الرائدة، لأن الإنسان عندما يوصم بالريادة لابد أن يكون واعيا للقضية والظاهرة التي ينظر لها، وأن يكتب فيها، وأن يجد له جمهور إلى آخره. هذا تحقق في نازك الملائكة التي جمعت بين العملية النقدية والعملية الإبداعية. يقول بدر شاكر السياب: في نموذج من نماذج شعر التفعيلة: وتلتف حولي دروب المدينة، حبالا من الطين يمضغن قلبي، ويعطين عن جمرة فيه طينة، حبالا من النار يجلدن عري الحق العقول الحزينة ويحرقن جيكور في قاع روحي ويزرعن فيها رماد الضغينة دروب تقول الأساطير عنها على موقد نام ما عاد منها ولا عاد من ضفة الموت ساري كأن الصدى والسكينة جناح أبي الهول جناحان من صخرة في ثراها دفينة. هذا نموذج لو دققنا في طول التفعيلات الموجودة فيها سنجد مثلا السطر الأول عدد تفعيلاته فعول يختلف عن السطر الثاني والسطر الأخير نجد تفعيلاته كما تلاحظنا لو جناح آ جناح فعول أبل إلى آخره نجد ما يزيد على 6 تفعيلات تقريبا في هذا الإطار. هنالك نوع مختلف فيه النوع المشكل كما سماه النقاز سماه الدكتور محمد عبد المطلب وسماه عز الدين المناصرة وسماه أحمد عبد المعطي حجازي وغير القصيدة الخرساء كما يسميها أحمد عبد المعطي حجازي وغيره. هذا النوع يخلو من الوزن ومن القافية يخلو من الأسس الفنية للشعر المعروف لدينا عبر الأجيال وكتب على هذا النمط ما سمي بالشعر المنثور أو النثر المشعور أو قصيدة التفعيلة أو البروز بويم أو الفري فيرس إلى آخره من هذه التسميات كتب أدباء كثيرون لكن البعض كان يكتب ويعرف أنه يكتب نثرا إلا أن أدونيس وأنس الحاج ومجموعة من الكتاب اللبنانيين والسوريين باتوا يسمون هذا النوع شعر في مجلة شعر وبدأت المسألة تأخذ لها حيزا. خطورتها تكمن في أن أصحاب هذه المدرسة لا يعترفون بالأجناس الأدبية الأخرى للشعر أو بالأنواع الأدبية الأخرى للشعر يعني هم يقولون إن قصيدة النثر وصلت إلى قمة الرقي بمعنى أنها تنفي الأنواع الأخرى وهذا تطرف لا يقبله عاقل. نحن لا نستسيغ تسميتها قصيدة شعر قصيدة نثر لأنها في النهاية هي نثر فيه جمالياتها الخاصة وفيها مكوناتها الفنية التي يمكن أن يستسيغها الإنسان بناء على التذوق الخاص وليس كل من يكتب هذا النوع من الفن يفلح فيه. ترك الأمر بدون ضوابط فنية وأسس ومعايير يفتح الباب كما يعترف معظم الكتاب والنقاد في هذا الإطار. حتى أولئك الذين كتبوا قصيدة النثر أو ما يسمى بقصيدة النثر قالوا إنها تفتح المجال أمام كل من هب ودب في هذا الإطار ليكتب ما يعن له دون ضوابط. لأننا عندما نريد أن نحاكم الشعر أو نتذوق الشعر نتذوقه بناء على أسس فنية وجمالية. حتى هذه اللحظات لا تستطيع أو لم تستطع قصيدة النثر وأصحابها أن يؤسسوا لها رؤية في الإطار النقدي المعاصر. إنما هنالك تهويمات لكل إنسان وشطحات لكل ناقد قد يكون مع أو ضد هذه الظاهرة. وأنا شخصيا ضد التسمية وليس ضد الكتابة. الكتابة مفتوحة للجميع لا أريد أن أتطرف أنا أيضا أدخل في إطار المتطرفين في هذا الميدان الذين وصلت بهم الحالة إلى أن يرفضوا قصيدة التفعيلة عندما بدأت في مطلع القرن الماضي لا وأثبتت بعد ذلك جدارتها. لكن وكذلك أولئك الذين باتوا يرفضون من شعراء التفعيلة الشعر العمودي هذا في تطرف لنفسح المجال للتطور الفني أمام الأجيال ولكن رفقا بنا وبأجيالنا الذين يريدون أن يعرفوا الأسس للتطور لأن كل بنيان نريد له أن يتطور خارج حدود القواعد التي أسس عليها ينهار. الأمم والشعوب كذلك والأسس الفنية الفن صحيح أنه فيه تفجير وفيه خروج ولكن هذا الخروج له أسس أيضا لا يعيش في الهواء هكذا المطلق يتحرك فيه. لأننا عندما كنا في الماضي ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له نظر الجاهليون فقال هو شاعر فقال بعضهم الوليد بن المغيرة لقد علمنا الشعر وفنونه وأضاريبه وأعاريضه وما هو بقول الشعر. هنالك أنا شخصيا ألمح دعوة خبيثة في هذا الميدان على المدى البعيد عندما يأتي الجيل عندما احتكم الجاهليون إلى المعيار النقدي عندهم قالوا هذا ليس بشعر. طب الأجيال القادمة عندما تأتي وتقول إن القرآن فيه شعر فكيف سنرد عليها؟ هو فوق الشعر وفوق النثر، فيه بلاغة وفيه إعجاز لا يمكن أن يصل إليه إنسان، ولا نريد أن نخوض في مجال الإعجاز الذي تحدث به علماء السنة والمعتزلة وغيرهم، ليس المجال هنا متسع. لكن ما هو الأساس الذي سوف يحتكم الجيل القادم إليه عندما يقولون وينفون تهمة الشعر عن القرآن الكريم، غير الأسس العلمية والفنية إلى آخره؟ لأنه هذا مطلب، هذا مطلب، هذا مطلب. إذن كأني ألمح شيئا في وراء الغمام في الأفق البعيد وراء الكواليس الله أعلم به. إذن هذا النوع مختلف فيه. أما من حيث الجماليات ففي كل قطعة فيها جمالياتها الخاصة، هي نثر والنثر يتسع، وإذا سمينا النثر باسم الشعر نبخس أو نبخس النثر حقه، مثلما كما أقول دائما مثلما يولد لإنسان طفل جميل شكله وسمته حسن، فماذا يسميه؟ أيسميه باسم أنثى لأنه جميل؟ إذا سماه باسم أنثى غمطه حقه، وإذا أبقاه باسمه لم يغمطه حقه، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. وكذلك النثر، النثر الجميل الذي كتب عليه الأدباء جبران خليل جبران والرافع وغيرهم كانوا يسمونه نثرا ولا يتجاوزون في ذلك. وضحت الصورة إن شاء الله. طيب هنالك فروق ما بين الشعر القديم والمعاصر. من أبرز هذه الفروق أن الشعر القديم غالبا ما يلتزم فيه الشاعر بحر له صدر وله عجز وله قافية، قد تكون موحدة وقد تختلف أحيانا، قد يقع في إقواء إلى آخره. الشعر القديم، الشعر الحديث طبعا رأينا أنه خرج بشعر التفعيلة عن هذا الإطار وأصبح فيه عمود وفيه شعر تفعيلة وفيه تشكيلات جديدة كثيرة. يتعدد مضمون القصيدة القديمة. نحن قلنا لو مسكنا أو أمسكنا بقصيدة من قصائد الشعر القديم سنلاحظ أن الشاعر يصف فيها الأطلال، يقف على الأطلال ويصف المحبوب ويصف الخيل ويصف الناقة ويهجو ويمدح ويذم الزمان أو يصف الزمان إلى آخره، موضوعات متنوعة قال النقاد على الشاعر أن يلتزم بها في ذلك الزمن. أما في الشعر المعاصر فإن الشعر المعاصر موضوعه واحد. كذلك الشعر القديم كانت محاور الكتابة فيه معروفة تقليدية، هجاء ومدح وفخر ووصف ونسيب إلى آخره وحكمة وغير ذلك. أما الشعر المعاصر فهو تعبير عن هموم الإنسان، بحيث لا نستطيع أحيانا أن نجد موضوعا للقصيدة الواحدة نقول هذه قصيدة مدح، لا ليست مدح، إنما تحتاج إلى تأمل وإلى متابعة من المتلقي من أجل أن يصل إلى فكرتها وإلى مشاعرها ويتناسب أو يتواءم ويتناغم مع الإنسان الذي كتبها. يميل الشعر القديم إلى تقرير الفكرة تقريرا واضحا، أما الشعر المعاصر فإنه يحتاج إلى تأمل من أجل أن يصل الإنسان إلى ما يريد من مقصد الشاعر، وليس مطلوب من الشاعر أن يقدم أفكارا وإنما يقدم صورا انطبعت في نفسه ثم سالت وتدفقت على لسانه. وهذا الكلام لا يبخس الشعر القديم حقه، إنما واقع الحياة في ذلك الزمان يختلف عن واقع الحياة المتشابك المتعقد الذي نعيش فيه اليوم. نحن عندما قرأنا قبل قليل قطعة من قصيدة جيكور والمدينة أو جيكور والمدينة لبدر شاكر السياب، نلاحظ أن الشاعر يرتبط بقريته ويمل من المدينة، لكن كيف قدم لنا هذا الكلام؟ أو الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وهو يتحدث عن الطفل الذي جاء من القرية ويبيع الليمون، سلة ليمون بالقرش الواحد 20 بقرش في وسط شعاع الشمس المسنون إلى آخره، يريد أن يعبر عن همومه من أثناء خروجه من القرية إلى المدينة. البيت في الشعر القديم كان وحدة القصيدة، بمعنى أننا لو أخذنا البيت من القصيدة قد يستقل بمعناه أحيانا، لا نريد أن نظلم أيضا الشعر القديم في هذا الإطار. المعاصرون قالوا هنالك وحدة موضوعية أو عضوية في القصيدة المعاصرة. واضح الكلام؟ كيف يعني؟ هل القديم لم يكن فيه وحدة مطلقة؟ كان فيه خيط شعوري. أنا شخصيا أقول إن القصيدة التي تنوعت أغراضها في القديم كانت تتناسب في موضوعاتها المتنوعة مع واقع حياة هذا الإنسان البدوي الذي يعيش في الصحراء، العربي في الصحراء، الذي يركب على الخيل أو على الناقة أو يذهب للغزو والقتال أو للرعي إلى آخره، ويقف على أطلال الأحباب وهو يرعى، ثم يصف خيله، ثم أو يصف ناقته، وكذا وكذا وكذا من الموضوعات كلها تتسلسل في خيط شعوري يعبر عن وجود الإنسان في ذلك الزمان. لو شلنا بيت لا تتأثر القصيدة؟ أحيانا لا تتأثر، أحيانا لا أقول دائما، لا أريد أن أقول هنالك وحدة موضوعية بالمعنى الذي وصل إليه المعاصرون اليوم، قالوا إن القصيدة لابد أن يكون لها رأس واحد أو جمجمة كما يقول العقاد، جمجمة واحدة وأطراف معروفة بطرفين ورجلين إلى آخره. هو كان يشبه القصيدة القديمة أنها لها مجموعة من الجماجم ومجموعة من الأطراف، يعني متنوعة غير مترابطة. لكن هذا تطرف بطبيعة الحال، عندما نحاكم الشعر القديم لابد أن نحاكمه بمعايير ذلك الزمان من حيث الاجتماع وفلسفة الحياة والنقد الموجود في ذلك الزمان إلى آخره. تلك حياتهم وهذه حياتنا، لكن بشكل عام هذا فيصل فارق بين القديم والمعاصر. الوحدة ليست صارمة حتى في القصيدة المعاصرة. اليوم عندنا قصائد موضوع فيها موضوعات، مقاطع مقاطع مقاطع، ثم نقول إن فيها خيطا شعوريا واحدا. ننتقل الآن إلى مقطع من قصيدة مطولة لزياد بن عمرو بن معاوية الذبياني، الملقب بالنابغة الذبياني. هو سواء كان زياد بن معاوية مباشر أو زياد بن عمرو بن معاوية الذبياني، وهو ليس شاعرا نصرانيا كما يروج، إنما هو كان شاعر عربي من الجاهليين، خطأ سمي أنه من شعراء النصرانية. يقول في القصيدة: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما في الربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، ردت عليه أقاصيه وسكنه ولبده، ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد، خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين، فالنضض أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. نرجع إلى الأبيات من البداية، لأنها أبيات قد تبدو في ظاهرها صعبة، وهي كذلك بالنسبة لواقعنا المعاصر. كثيرا من ألفاظ هذه القصيدة غير مستعمل عندنا، لكن ببساطة أقول معاني المفردات في البيت الأول: العلياء المكان المرتفع أو ما ارتفع من الأرض، والسند اللي هو بجوار الوادي الذي بجوار الجبل أو ما ارتفع من الوادي بجوار الجبل، وأقوت خلت من أهلها. وكأن الشاعر في هذا البيت عندما جاء إلى المكان الذي كانت المحبوبة فيه وأهلها يسكنون وجد ديارها خالية، فقدم لهذه الديار تحية يخاطبها ويحييها ويعبر عن خلو المكان من أهله. وعندما يخاطب الدار لا يخاطبها على الحقيقة، وإنما يخاطبها على المجاز، بمعنى أن هنا صار أقامها مقام أهل الدار. يا دار مية بالعلى، في هذا المكان لقد هجرها أهلها ورحلوا عنها، أقوت وطال عليها سالف الأبد اللي هو الزمان. وكأن الإنسان القديم كان يأتي إلى خيام الأحباب فينظر فيجد الآثار الموجودة، هنا مكان الخيمة تسفي عليه الرياح، هنا مكان ثلاثة الأثافي التي هي الحجارة السوداء التي يطهون عليها وضعون عليها الأواني، يمكن استخدمناها حتى في عصرنا الحديث عندما كان البعض يطهو خبز الصاج، ثلاثة حجارة قبل التطور اللي وصلنا إليه، وربما البعض حتى اليوم يستخدم هذه الأدوات. أعتقد بهذه الطريقة أصبح البيت الأول واضحا قبل أن نعقب على الأبيات القصيدة بشكل رمزي آخر. وقفت فيها أصيلانا أسائلها، مكتوب عندكم في الكتاب أصيلا كي أسائلها، هو الديوان في أصله يقول وقفت فيها أصيلانا، أصيلان مصغر الأصيل يعني وقت المساء، وقفت فيها أسائلها في المساء فلم تستطع أن تجيبني وتقول لي أين ذهب الأهل والأحباب. وشاهد على ذلك أن الربع وهو المكان الذي يحلون فيه لا يوجد فيه أحد، ولكم ولكن أن تتخيلنا واقع الأسى عندما يأتي إنسان إلى بيت أهله وأحبابه وأصحابه ولا يجد فيها أحدا. لنا أن نتخيل الأسى النفسي الذي يصيب هذا الإنسان فيبدأ يتأمل بعد ذلك. وقفت فيها أصيلانا اللي هي أصيلانا المصغر الأصيل، وأضيفت النون ها هنا زيادة عنده، عيت لم تستطع أن تفعل الشيء. الربع اللي هو منزل الأهل والأحباب. إلا الأوارية، وها هنا هذا شاهد نحو يأخذونه في علم النحو على الاستثناء المنقطع إلى آخره لا علاقة لكم به. إلا الأوارية، الأواري هي حلقة تبرز من الأرض سواء كانت حديدة أو خشب، من الخشب من العيدان تربط فيها الدواب. إلا الأوارية، حبل يدفن في الأرض مثنيا وتربط فيه الدواب. لأيا ما أبينه، كأن هذه الأواري بالكاد ترى، ببطء وبتعب شديد أكاد أميز مكانها في وسط هذه الرمال التي غرزت فيها. والنؤي، غريب النؤي، النؤي هو ساتر، في الماضي كانت الخيمة يحيطونها بساتر من التراب، هذا الساتر من التراب يسمى النؤي. أعتقد في المخيمات عندنا كنا نعمل هذه السواتر، ربما حتى اليوم بعض الناس في مخيمات اللاجئين يعملونها ليمنعوا تسرب المياه من الأمطار إلى بيوتهم. إذا كان ذلك الزمان قبل الإسلام بمئة سنة أو 150 سنة في العصر الجاهلي كانوا يعملون هذه السواتر، وفي الإسلام أيضا كانوا يعملون هذه السواتر، فقد عملناها في زماننا المعاصر في هذه المخيمات، مخيمات البؤس والشقاء التي نعيش فيها هنا في غزة وفي لبنان، مخيمات فيها بؤس وشقاء أشد بكثير مما نعانيه نحن. نعود، والأواري مفردها آري، اللأي البطء والتعب، النؤي هو الحاجز والساتر الرملي الذي يحيط بالخيمة ليحميها من تسرب المياه، المظلومة الأرض التي حفر فيها والجلد الصلبة الصلدة. إلا ماذا رأيت في الديار؟ الشاعر عندما جاء ووجد الديار خالية يقول لنا لم أرى فيها إلا هذه الآثار التي بالكاد أكاد ألمحها، وهو أمر طبيعي في عوامل التعري أو بعوامل التعري التي تأتي الرياح فتسفي الرمال وتنحت الحجرة والصخرة والرملة وتترك فيه آثارا، بالكاد يميز هذه الأشياء التي كانت من آثار الأحباب. وكأنه يقول كما سنلاحظ بعد قليل، هناك جدلية الموت والبقاء، ثنائيات الموت والحياة موجودة عندنا، ثنائيات التعمير والتخريب، ثنائيات الوجود والفناء، التي سنلاحظها عندما نعقب تعقيبا فنيا على الأبيات. ردت عليه أقاصيه، من هي التي ردت عليه؟ فتاة صغيرة الوليدة ردت عليه أقاصيه ولبده، يعني سكنه وضربت عليه هكذا بالمسحاء، وهي الجاروف الحديدي أو ماذا نسميها إحنا بلغتنا اليومية، المجروف أو الجاروف الحديدي الكريك يعني بيسموه أو ولبده ضرب الوليدة. الوليدة هي الجارية الصغيرة. لاحظوا هنا يقدم لنا خيال، هو لم يراها هكذا، انتبهوا، هو لم يراها الآن هكذا، إنما يتخيل بمشهد الفلاش باك أو الاسترجاع طريقة الحياة، طريقة الحياة التي كان يعيش فيها أو بها أهله في ذلك الزمان. يتخيل الجارية التي كانت عندهم وهي تحاول أن، لماذا لم يقل مثلا الولد أو الرجل أو كذا، في نوع من الامتهان لهذه الجارية في وسط الأمطار تخرج لتسكن وتلبد، تكومه جنبا إلى جنب الساتر الترابي لتحمي الخيمة. ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد بالأداة الحديدية التي تستخدمها بالجاروف أو بالمجروف الحديدي الذي تستخدمه في الأرض المبللة من أجل أن تحمي، ورفعته إلى السجفين فالنضض. ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد. خلت سبيل أتي، كمن يتخيل لنا أن الماء تجمع حول الخيمة فجاءت وفتحت له سبيلا، اللي هو الأتي، ليس النهر الصغير كما هو مكتوب هنا بالضبط، إنما هو المياه المتجمعة. عندما فتحت لها الطريق باتت كأنها جدول، كأنها جدول ينسرب بين الرمال. خلت سبيل أتي كان يحبسه، ما هو الذي يحبسه؟ النؤي الساتر الترابي. ورفعته إلى السجفين، رفعته وأعلته، كومت الرمال بعضها فوق بعض ورفعته إلى السجفين، والسجفين هما الستارين، هما الستاران الرقيقان اللذان يوضعان على باب الخيمة أو يفصلان في داخل الخيمة بين جناح الحريم والرجال أحيانا. المهم السجف وجمعها سجوف وأسجاف هو الستار، والنضد اللي هي الأوعية والأواني الموجودة في البيت في الداخل. يعني نلاحظ احنا العمل الذي كانت تقوم به الفتاة في ذلك الزمن أو المرأة في ذلك الزمان. والإنسان العربي البسيط الذي كان يريد أن يحمي نفسه من غوائل الزمان، بقاء وإرادة البقاء والموت الذي سنلاحظ بعد قليل كيف أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. أضحت هذه الديار، وهو يتأمل الآن وهو يقف أمام المشهد، أضحت خلاء لا فيها أهل ولا أحباب ولا أنس ولا شيء، إلا صفير الرياح، إلا هذه الآثار المتبقية من آثار أهلي وأحبابي. لقد أضحت خلاء وأضحى أهلها، يعني أمست خلاء أو باتت خلاء وصارت خلاء خالية من أهلها، وأهلها رحلوا وأضحى أهلها احتملوا، يعني رحلوا، ركبوا على البعير وعلى وسائل التنقل وحملوا خيامهم ومتاعهم ورحلوا عنها. أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، أخنى يعني أفسدها وأتى عليها. الزمان الذي أفسد وأهلك سقط أو نسر لقمان الذي عاش طويلا، وهو في أسطورة العرب لقمان كان له نسور سبعة، وكان موعود أنه يعيش ما عمرت هذه النسور السبعة. كان كلما يموت واحد يأخذ فرخا ويطلقه، الأول عاش 500 والثاني 500 500 الأخير عاش 700 عام، وعندما هلك هذا النسر هلك معه لقمان. لقمان عاش كم سنة على الأسطورة؟ عاش آلاف السنين على هذه الأسطورة، لكن إحنا فيها جانب أسطوري وربما يكون فيها جانب حقيقي، لأن القدماء كانوا يعمرون كثيرا. هو لقمان بن عاد، لقمان ابن عاد كما يقولون. نلاحظ في هذه القصيدة، نعود إليها من الناحية الرمزية التي اتضحت معانيها الآن أعتقد. أخنى، ما معنى أخنى؟ أفسدها وأتى عليها. الزمان الذي أتى على ما عمر طويلا أكثر منها، وهو نسل لقمان بن عاد الذي عاش ما عاش ثم مات وأتى عليه الزمن. وكأن الشاعر والعرب في ذلك الزمن كانوا يؤمنون ويوقنون بحقيقة الموت والفناء. في مطلع هذه القصيدة كما نلاحظ يحيي الشاعر المكان الذي خلا من الأهل، وكأنه يقول لنا إن الأهل في ذلك الزمان منهم من يترحل في الصحراء، ومنهم من يصعد إلى الجبال، ومنهم من يذهب إلى الكهوف، ومنهم هم في رحيل دائب مستمر، لا يقر لهم قرار ولا يسكنون في مكان ثابت. هي جدلية التحرك في النفس العربية بعيدا عن الاستقرار والطمأنينة والراحة. وهو إذ يحيي هذه الوحشة يعبر عن حركة الفناء في نفس الإنسان التي تتشابك فيها قوى متعارضة ومتناهضة، ما بين محاولة الإصلاح التي تقوم بها الفتاة البسيطة بضربها بالمسحاة وعمل النقي والحوض الذي تحمي به الخيمة، ونقيس على ذلك أيضا ما لم يصرح به الشاعر، محاولات الإنسان العربي أن يحمي نفسه بسيفه وعدوانه ومصالحاته وقتالاته وأيامه، ثم يأتي بعد ذلك ما يفسد هذا كله ببساطة شديدة، الموت، متمثلا في الجزئيات الأولية. يأتي السيل والمطر فيهدم الخيمة، قد يدخل في داخل الخيمة مهما حاولوا، إلا أن المطر والسيول قد تدخل الخيمة. وقد هنا للاحتمال وليس للتحقيق، لأنه ربما تدخل وربما لا تدخل. وهو يشعر في الوقت عينه بالغربة والوحشة، هنالك حالة من الانسحاق الذاتي في نفس الإنسان العربي التي تدفعه في ذلك الزمان للبحث عن بدائل. ولعل هذه البدائل عندما جاء الإسلام بدأ كثير من العرب يدخلون في دين الله أفواج بعد ذلك، لأنهم وجدوا الاستقرار بعد هذه الحياة التي ملؤها مهما كان فيها من صلاح، إلا أن ملؤها الموت والدمار والهلاك والحروب إلى آخره. وكأن النابغة الذبياني يقول لنا إن حياة المجتمع العربي كانت معرضة للشر، وهو يخشى مما سيحل به وبقومه في المستقبل. ويكشف لنا الشاعر بهذه الأبيات عن واقع الحياة ببساطتها في ذلك الزمان، فقدم لنا الخيمة التي يعيشون فيها، ومربط الخيل والإبل، وعمل الوليدة الجارية والنساء، وهي انعكاس أو تصوير لواقع النساء في ذلك الزمان. طبعا النساء لم تكن ممتهنة الامتهان كلهن، لا أنتم عارفين، لكن هنالك امتهان لدرجة أنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أنتم عارفين هذه الجدلية وهذه الحقيقة، جدلية الصراع في نفس الإنسان. في الوقت نفسه هنالك نساء كانت مكرمات في المجتمع العربي، العائلة برضو، العائلات الكريمة تكرم النساء، بعض القبائل ليس الجميع، يعني البعض كان يدفن البنات وهن أحياء، والبعض كان يكرمهن، لكن السمت الظاهر كانت ظاهرة هذه. وربنا سبحانه وتعالى عندما يذكر شيئا في القرآن الكريم لابد أن يكون ظاهرة موجودة وبارزة في المجتمع، لم يقم بها فرد أو اثنان فقط. فهو صور لنا واقع الحياة في البيئة العربية، وقدم لنا أدوات بسيطة، النقي، الساتر الترابي، السجف الذي كان يفصل بين النساء والرجال، السجف الذي كان يستر الخيمة من الناس أو عن عيون الناس، المسحاة الأرض المكان الذي كانوا يحلون فيه بجوار جبل وفيه واد، أكيد هنالك مرعى، نحن نتخيل أن هنالك مراعي، هنالك خضرة وماء إلى آخره من هذه الظواهر التي كانت موجودة في البيئة العربية. ورغم ذلك فإن العربي كان يصمد لظواهر الطبيعة رغم هذه الثنائيات التي تحدثنا عنها كما ظهرت في القصيدة، وهي ثنائيات الموت والحياة، الإصرار والهدم أو البناء والهدم الذي يمارسها أو يمارسه الزمان الذي لا يبقي أحدا أو شيئا على حاله كما كان يلمح الإنسان العربي متمثلا في هذا الشعر. بذلك أنا أقول أن هذه القصيدة رغم أن بعض ألفاظها كان بعيدا عنا من ناحية المعجمية والقاموسية، إلا أن التأمل البسيط يفتح أمامنا هذه الرموز على واقع الحياة وعلى المشهد القديم للإنسان العربي. أعتقد بهذه الصورة أكون قد أعطيت لكنا ملمحا عاما عن الشعر بأنواعه وعن نموذج من نماذج الشعر العربي القديم. ربما تتاح لنا فرصة لنأخذ نموذجا من الشعر العربي المعاصر في محاضرات أخرى، وبارك الله فيكن.